تخيل لك صديق بين هالناس يقولون الصديق المخلص الوافي مثل أغلى الغوالي وفيها ينقاسي رفيق صادق لا ما عليه خلاف وصاف في النوايا وقلبه حساسي يقولون الصديق مخلص الوافي مثل أغلى الغوالي وفيها ينقاسي وصاف في النوايا وقلب حساسي إذا شاف الخطا ينصح على زينه وفي درب الأخوة يبقى نوماسي ينور لك طريق خير صالح طريق النور يهدي كلها ناسي ناسي خاصك من أخو دنيا يعين بوقت ضيقة يوم محتاج يقولون الصديق مخلص الوافي مثل أغلى الغوالي وفيها ينقاسي رفيق صادق إلا ما عليه خلاف وصاف في النوايا وقلب حساسي تخير لك صديق بين هالناس أصيل طيب بالناس وأجوادي ترى صعبة في هالوقت تلقى لك صاحب يصون العشرة شاري ما هو بياعي قليل بين هالناس من يحب لله ودود لك ويلقى الخير بكافي بعيد عن مصالح ما لها آخر وما تهم المظاهر هم الأخلاقي الأخلاقي مصالح ما لها آخر ولا تهم المظاهر هم الأخلاقي تخيل صديق